بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الخامس في دقيقتين فقهيتين: ما حكم التورك في الصلاة؟ التورك يعني ايه؟ ان رجلك الشمال وركك الشمال بيلمس الارض، بتقعد عليه وتخرج طرف رجلك الشمال من تحت رجلك اليمين ورجلك اليمين منصوبة، ده اسمه تورك. هذا التورك حكمه انه لا يكون الا في الصلاة الرباعية، يعني زي صلاة او الصلاة اللي تزيد عن اتنين: صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة العصر. أما صلاة الصبح لا يكون فيها إيه؟ تورك، وإنما يكون فيها ما يسمى بالافتراش. طيب، حكم التورك هو سنة، لكن بعض الناس إذا تورك يؤذي من بجواره في الصلاة، يعني يدوس عليه سواء كان شمال أو يمين. هل سبحان الله يطبق السنة ويؤذي؟ يبقى هنا المسألة سبحان الله تقع بين أمرين، بين السنة وبين أذية المسلم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعليه فإنه إن كان جلوسه للتورك في الصلاة التي فيها تورك يؤذي جيرانه فلا يفعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.